بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد. اللهم صل وسلم وبارك وزد ونعم وتفضل على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بعد سلام الله تعالى عليكم إخواني المصلين، وتقبل الله مني ومنكم صالح الأعمال. وجئنا في تطبيقات حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ورأينا دائما أن اتجاه العلماء في هذا الموضوع قد اختلف بين مسجع مفهوم بدعة ومضيق، بين من يرى أن كل بدعة ضلالة بإطلاق، ومن يرى أن الأمر مقيد بقوله صلى الله عليه وسلم: من سنة الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده إلى يوم القيامة. وقسم بناء على ذلك السنن أو البدع إلى بدع مستحبة وجائزة وبدع مذمومة ومردودة. ورأينا تطبيقات لهذا المعنى. اليوم نشوف واحد مسألة بعض العلماء ذهب إلى منعها باعتبار أنها بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها، وبعضهم أجازها لأن الوصول العامة للشريعة تشهدها لا يمنع على نفس الخلاف. وهي مسألة قراءة القرآن عند الميت وعند القبر واجتماع الناس على قراءة القرآن في الجنائز وفي غير ذلك. فهل يوجد دليل على المنع أو يوجد دليل على الإباحة؟ المانعون مذهبهم واضح، قال لا حرام لسبب واحد، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك هو بدليل، لم يجمع الناس على قراءة القرآن على الميت أو في الجنازة ولا في المقبرة ولا في غيرها. هذا مذهب لبعض العلماء، وهو مذهب يعني دائما يكون هذا الفكرة دائما نرجع إليها، وهي أنه الخلاف دائما نحترمه الأقوال الثانية. المذهب الثاني الذي يرى هو مذهب الجمهور، وهو جواز قراءة القرآن على القبر وعلى الميت وفي المقبرة وخارج المقبرة وفي البند وفي غير ذلك إذا مات الميت. على ماذا استندوا؟ استندوا على أدلة، بعضها دليل عام كأنه لا يوجد دليل على النهي، وبعضها دليل خاص هو الذي الدليل الخاص ابتدأوا بما يلي. روي عن الإمام أحمد أنه كان يقول أن القراءة عند القبر بدعة، فجاءه صاحب هذا محمد بن قدامة الجعفري قال: يا أبا عبد الله، ما تقول في مبشر الحلبي؟ قال: ثقة. قال: فأخبرني مبشر عن عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج عن أبيه أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عنده يعني على قبره بفاتحة البقرة وخاتمتها، وقال: سمعت ابن عمر يوصي بذلك. عبد الله بن الإمام أحمد شاف واحد أعمى يقرأ القرآن على قبره، فارسل له واحد قال له: يحبس اقرأ أصحابه بالجوز الشرعي، لم يكن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعل أصحابه. فأحد تلميذ تعرف قال له: فلان هذا ينحرف، قال له: واش رايك؟ الناس منحرف ثقة واش ثقة؟ يعني يكذب ليكذبش؟ قال له: ليس ثقة. قال له: لقد حدثني عن عبد الرحمن بن الزبير أن عمر أنه أوصى نهار اللي كان راح يموت، قال له: إذا مت أنا أقرأ على قبري من فاتحة البقرة ومن خاتمة البقرة. وقال هذا تابعيا، وقال: سمعت عبد الله بن عمر يوصي بذلك لما حضرته الوفاة. وش يقول ابن أحمد؟ قال له: روح قول هذاك الرجل يمنع لنا من أن يقرأ، قول له: روح يقرأ، إن الحديث بالنسبة لي قطع. من أين هذا الكلام؟ كان صحابة وتتبع عليه العلماء. زيد قال: ثبت أيضا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا ياسين على موتاكم، اقرأوا ياسين على موتاكم. وش قال لنا؟ قال السدودي: يحتمل أن تكون هذه القراءة عند الميت في حال موته، ويحتمل أن تكون عند قبره. اقرأوا ياسين على موتاكم، يعني كلمة موتى تشمل إما ذلك الشخص الذي هو في حالة الاحتضار راح يموت، أو حالة الشخص الذي مات. فقال: أمرين محتملان. وبالأول يعني عند حال الموت قال الجمهور، وبالثاني قال عبد الواحد المقدسي وغيره، وبالتعميم قال المحيط الطبري من الشافعية. يعني ما على ذلك، وعندها واحد يكون يرقى في حالة الحياة أخر حياته في لحظة الاحتضار، يستحب بناء على هذا الحديث أن يقول أو يقرأ الناس عنده سورة ياسين لأنها تثبت وقال العلماء أنه يجوز أنه حتى إذا مات الإنسان أن تقرأ عنده أو تقرأ عليه ياسين. وشيء القصد كله هو ما شنسوا إحنا إهداء الثواب إليه، بمعنى أن نأخذ المصحف لا نحن نحافظها ونقرأ ونقول اللهم اكتب ثواب هذه القراءة في صحيفة هذا الميت خيار الأمة لي، أو إذا صحيح صحيفة السنة لا أكلقني عليه في الجنة. هذا مذهب أو هذا الدليل الثالث. الدليل الثالث هو مهم، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت وحدة امرأة سوداء تقوم المسجد، يعني هذه ظاهرة أنها تكون أحد إحدى الجوارب، كانت تتلقي الجامعة فتكنس وتنظف وذلك، فماتت ولم يسمع بأمرها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سألها عنها قال قم الفلانة التي كانت تتلقي من الجامعة، قالوا ماتت وتسلمها، قالوا فهذا لا تسموني أنا ما أخذني، قالت فكأنها مصغر أمرها، شو يقول لك ليش دير بها الدخل؟ فلاش تحوس عليها، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دلوني على قبرها. راحوا القبر تحاوروا هو صلى عليها وايش قال؟ شوفوا الكلام وشوفوا العلماء وايش قال؟ قال ان هذه القبور مملوءة ظلمة على اهلها، وان الله عز وجل ينورها لهم بصلاته عليها. يعني قال هذه القبور في الاصل انها مظلمة على ظلمها، ولولا أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ودعاؤه لهم وما في حكمها لبقي الظلم، لكن دعاؤه جعلها ضياء، دعاؤه جعلها ضياء. شو العلماء وش يقول هذا؟ قال كل جزء من الصلاة بصلاة عليهم. صلاة احنا تاع الجنازة نصليهاش، واحنا على في المذهب المالكي فيها غير الدعاء، يعني الدعاء الله أكبر والدعاء غير مالكي ما فيهاش القراءة، لكن على مذهب الغير المالكية فيها قراءة الفاتحة وفيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفيها الدعاء للميت والدعاء لعمل المسلمين. لكن احنا في مذهبنا ندعي بدون بلا كما نقولوا بلا تقييد، تحب تدعي دائما الاولى وفي الثانيه تعاود وفي الثالثه حتى من يسلم الايمان. فقال العلماء كي قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله ينورها عليهم بصلاتي عليها، فكل جزء من الصلاه سبب لحصول النور والتنوير. وش معناته؟ معناته قراءه القران والتسبيح والدعاء كله مما ينتقل منك وينتهي به. اكثر من ذلك الحديث التالي قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عباس مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. قام يتعذبوا زوج القبور بانها زوج القبور اللي راهم في القبور قام يتعذبوا وما همش يتعذبوا في حاجه كبيره قالها هكا كبيره وما هيش حاجه كبيره. ما قال بلى اما ان احدهما كان يسعى بالنميمه واما الاخر فكان لا يستتر روايه لا يستنزه من بوله يعني ما كانش يغفل والثاني كان يمشي بالنميمه بين الناس. ومن بعد وجده ثم اخذ عودا رطبا فكسره باثنتين فغلظ كل واحد منهما في القبر. خذاك شغل نقولوا جريد نتاع النخل ورقه نتاع النخل هكذا ولصقوه في القبر وقال لعله او الحديث يخفف عنهما ما لم ييبس يعني ربي يخفف عليهم ما دام هذاك العود اللي داروا ولا ذاك المطرك اللي داروا مازال الطب ومازال فيه جسم الحي. شوف هذا الكلام هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. شو العلماء وش يقول؟ قال الخطابي رحمه الله فيه دليل على استحباب تلاوة الكتاب العزيز على القبور لأنه إذا كان يرجع عن الميت التخفيف بتسبيح شجر فتلاوة القرآن أكبر رجاء وضرر. شو العلماء كم قال إذا كان مقواس النبات كان يسبح. قال إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا اللي كنا نغرسوا هكا ورقة ولا شجرة عن الميت ربي يدعو بالتسبيح أيهم أعظم تسبيح النبات أو قراءتك للقرآن؟ هذا قاله الإمام الخطابي. النووي كذلك يقول كهذا. وقال ابن الملقن استحب العلماء كما نقله النووي وغيرهم قراءة القرآن عند القبر لهذا الحديث لأنه إذا رجي التخفيف بتسبيح الجريد فالقرآن أولى. وقال القرطبي وقد استدل بعض علمائنا على قراءة القرآن على القبر بحديث العتيبة الذي كنا نتكلم عليه لعله أن يخفف عنهما ونقله سنة مالك. يعني كامل العلماء رغم ينقلوا هذا النص ويستدلوا بهذا الحديث على جواز قراءة القرآن على الميت وعلى القبر وما إلى ذلك. لذلك أنا نتكلم على مذهب الجمهور أنه يجوز قراءة القرآن على هذا المعنى. الحديث الآخر واللي هو ربما أكثر شرح أخرج ابن أبي شيبة والخلال وغيرهما قال كانت الأنصار يقرؤون القرآن أو يقرؤون عند الميت بسورة البقرة. وقال في رواية الخلال كانت الأنصار إذا مات لهم ميت اختلفوا إلى قبره يقرؤون القرآن. فعل السلف ولا لا؟ أنصار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات لهم ميت اختلفوا على قبره يعني راهم في دور ديور القبر هذا ويقعدوا يقرأوا القرآن وينويوا بذلك حصول الثواب له. وإنما العلماء اختلفوا في واحد المسألة برك يعني أنا الآن رحت القبر قعدت قدامه وبديت نقرأ وكملت وقلت اللهم اكتب ثواب ما قرأت في صحيفة هذا الميت اللي راهو القبر. لازم هكذا ولا لازم من الأول كي نقعد ننوي هذه القراءة بهذا الميت فقط؟ الجمهور تاع العلماء قلنا أنهم يرون الجواز قراءة القرآن على القبر لكن اختلفوا في هذه الحيثية هل لازم تنوي قبل ما تقعد يعني حنقرأ ننويها لولي وأحصل أنا على الثواب ويحصل هو أيضا على الثواب أم أنه يمكن أن أنت تبدأ تقرأ وبعد هذا يتكمل القرآن نتاعك الآن تبدأ تنوي من هذا الملكية كل الحديث يقول ينقطع عمل ابن آدم إلا من ثلاث إيه ينقطع عمل كثيرا إلا من ثلاث وكثير من الأعمال اللي تقول هذا الحديث ينقطع عمل الإنسان إلا من ثلاث حتى كاين واحد العمل راك دايره وثلاثة دليل ونفع كذا هل الآن ينقطع العمل إلا يعني إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث هذا هو الحديث صحيح مش إشكال لكن وراء الأعمال التي لا تنقطع التي تتسبب أنت في حياتك في حصولها كما تتصدق صدقه يخرج عنها تبني جامعة التحديث هذا تحفر بير تفتح عين للناس تعلم الناس القرآن وما إلى ذلك صح؟ ومن هذه الأعمال التي لا تمشي أمر أنك تتسبب في محبة المسلمين لك. أنت تروح لتجي واحد تقبل الدعوة بالإله صح ولا لا؟ هذا كنت لأنه عندك علاقة أخوة بالله وتروح أنت روح أخوة حقيقية صح ولا لا؟ لأن العلاقة اللي بين المسلمين هي نوع من أنواع العمل اللي اكتبته ولينفعك فيه بعد ذلك. ولذلك احنا صارت الجنازه وللدعاء ليدعي الامام في الجامع اللهم ارحم موتى المسلمين واستغفروا في موتى المسلمين كي يدعي لهم واستغفروا. لولا انه كان علاقه اخوه ان المسلم يحب الخير خلطه ما يحبهمش. نعم. شيعه. وشيعه. شيعه في صلاه الجنازه. لا لا صلاه الجنازه اللي قلت لك المذهب المالكي احنا عندنا في المذهب صلاه الجنازه ما فيها شيعتك لك قران ولا تقول هذا. في تبدأ تغير اللهم اغفر له وارحمه اللهم إنه عبدك من عبدك من أمتك أول شيء تحفظ في الأدعية تاع دعاء الميت أدعية في التكبيرة الأولى والثانية والثالثة حتى ونسى هذا مذهبنا. مذهب الحنابلة وغيرهم يقولوا لا يقولوا الأولى تقرأ الفاتحة والثانية تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بأي صيغة كما صلاة إبراهيم يا حبيت اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد ما صليت على سيدنا إبراهيم وفي الثالثة تدعي الميت وفي الرابعة تدعي العموم المسلم هذا. لكن إذا دخل بالمذهب الأول أو دخل بالمذهب الثاني كلا مرصد. لذلك إحنا الآن الانتفاع بعمل بالقراءة هو جزء من الأشياء اللي اكتسبتها مثلاً. نحن نقرأ هذه فقط ونختم فيها مع الوقت. قال في النوازي وأما قراءة على القبر فنص ابن رشد في الأجوبة ابن العربي في أحكام القرآن والقرطبي تذكر على أنه ينتفع به بالقراءة عن الميت سواء قرأ في القبر أو قرأ في البيت أو في غير البيت. يعني احنا الفصل هو انك تقرا وتنفسر. ولذلك العلماء قالوا ان كل عمل تسبب فيه الانسان لنفسه او لغيره يمكن ان يجرى عليه. لماذا؟ لانه حتى انت مبنى كل مساله على ماذا؟ على حديث من قوله تعالى في الحديث القدسي انا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. هذه المثل انت تروح تقرا مثلا الواحد صاحبك ولا والدك ولا والدة ولا واحد تحبه ولا راح تصبر ودعيت الله له بالمغفرة قلت في القرآن تصدقت عليه ما الذي تريده من ذلك؟ أن يصل إليه نعم. فالله سبحانه وتعالى وفقك هذا الحديث أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي ما بي ما شاء ونحن نظن بالله تعالى خيرا. وفي الحديث رأينا تكلمنا عليه مرة أن أحد الناس أخبرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يجيب ربي ويجيح يدخلوا للنار ويبدا يكتير الرجل يلحقوا خلاص يكملوا وقالوا انت تروح للنار. فيقول الله سبحانه وتعالى الرجل يجي يدين ما يدخل النار يريد فيقول الله تعالى لو رجعوا يرجعوا يشكوا الستة عليك. فيقول الله تعالى لو هل وجدت حسنة عملتها لم تسجلها عليك ايش حاجة نسيناها ملكة لم تسجلها عليك وانت تدفها. قالوا لا لا يا ربي كل شيء مكتوب. قالوا هل وجدت سيئة لم تعملها حصلتها فيك يعني تمدد فيها ولصقت فيك؟ قالوا لا لا يا ربي كل شيء مكتوب أنا أنجزته. قالوا فعلى وش بالتأكيد؟ قالوا ما هكذا كان الله بك يا ربي قلنا رب حقك هكذا يا ربي بالدرجة. قالوا ما كان ظنك بي؟ قال التغفير لي وتدخلني الجنة. قال بدخل الجنة فاستحببت فما بالك أنت تتكلم على صدقاء وقراءة القرآن وتسبيح ودعاء واستغفار وما إلى ذلك. نحن نظن بربنا خير وهذا الجمهور العلماء مش مثل يعني واحد ولا اثنين ولا اثنين مخالفة الجمهور دائما قوية بواحد يعني خالف الجمهور شيء كبير. معليش اللي ما درش حتى واحد ما يقال ما احترم ما يتكلم معه اللي دار ما ينكرش على اللي ما درش واللي ما درش ما ينكرش على اللي دار. ودائما هذه فكرة من هذا الدرس هو أننا نبين للناس ما يظنونه بدعة وهو سنة وما يظنونه سنة وهو غير ذلك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا ونسأله سبحانه وتعالى أن ينير أبصارنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. أستغفر الله.